باجي في قلبي وفرحة عيني ليلة فرحي وكاتب كتابي ادي قرايبي وادي نسايبي واهلي الحي وكل اصحابي باجي في قلبي وفرحة عيني ليلة فرحي وكاتب كتابي ادي قرايبي وادي نسايبي واهلي الحي وكل اصحابي قولي وهنوا باركوا غنوا قولي وهنوا باركوا غنوا قولي وهنوا باركوا غنوا وادي السعدة وجاه على بابي أجمل حفلة اللي اتمتعنا وبهدي الرحمن تجمعنا أجمل حفلة اللي اتمتعنا وبهدي الرحمن تجمعنا أجمل حفلة اللي اتمتعنا وبهدي الرحمن تجمعنا أجمل حفلة اللي اتمتعنا وبهدي الرحمن تجمعنا وتخلي فرحنا له معنى وتزيد الحسنات في كتابي وتخلي فرحنا له معنى وتزيد الحسنات في كتابي وتزيد الحسنات وتزيد الحسنات باجت قلبي فرحة عيني ليلة فرحي وكتب كتابي ادي قرايبي وادي نسايبي واهلي الحي وكل اصحابي قولي وهنوا باركوا غنوا قولي وهنوا باركوا غنوا قولي وهنوا باركوا غنوا وادي السعدة وجاه على بابي فرحة بشرع الله نحييها طول عمري وانا بحلم بيها فرحة بشرع الله نحييها طول عمري وانا بحلم بيها فرحة بشرع الله نحييها طول عمري وانا بحلم بيها فرحة بشرع الله نحييها طول عمري وانا بحلم بيها واتمنى اتهنى بلياليها واتجوز وافرح بشبابي واتمنى اتهنى بلياليها واتجوز وافرح بشبابي وافرح بشبابي وافرح بشبابي باجت قلبي فرحة عيني ليلة فرحي وكاتب كتابي ادي قرايبي وادي نسايبي واهلي الحي وكل اصحابي قولي وهنوا باركوا غنوا قولي وهنوا باركوا غنوا قولي وهنوا باركوا غنوا وادي السعدة وجاه على بابي عقبال كل الناس تتهنى وتكون افرحهم عالسنة عقبال كل الناس تتهنى وتكون افرحهم عالسنة عقبال كل الناس تتهنى وتكون افرحهم عالسنة عقبال كل الناس تتهنى وتكون افرحوا مع السنه نحفظ ديننا ونبني املنا انا واخواني وكل احبابي نحفظ ديننا ونبني املنا انا واخواني وكل احبابي وكل احبابي وكل احبابي بهجة قلبي فرحة عيني ليلة فرحي وكاتب كتابي ادي قرايبي وادي نسايبي واهلي الحي وكل اصحابي قولي وهنوا باركوا غنوا قولي وهنوا باركوا غنوا قولي وهنوا باركوا غنوا وادي السعدة وجاه على بابي قولي وهنوا باركوا غنوا وادي السعدة وجاه على بابي قولي وهنوا باركوا غنوا